بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. قال الشارح رحمه الله: يريد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. لبي نسألكم عن بنت اللبون وبنت المخاض، جوتوها ولا ما جوتوها؟ من هي بنت المخاض؟ من لها سنة؟ هي المسمى الآن مفرودة، سميت مفرودة لأنها انفردت عن أمها، انفردت عن أمها. وبنت اللبون ما لها سنتين، يسميها العوام الآن بإيش؟ باللقية. تسميتها باللقية غلط، لأن اللقية في الاصطلاح الفقهي العلمي هي من لقيت، من لقت الفحل فأضربها. اللقية هي الحقة، استحقت طرق الفحل. يقول رحمه الله: ولا ننزل أحدا منهم، أي من أهل القبلة، جنة ولا نارا. هذه مسألة الشهادة للمعين بالجنة أو بالنار. نعم. قال الشارح رحمه الله: يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار، إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم. نعم. وإن كنا نقول أهل القبلة، إذا أطلق أهل القبلة ما المراد بهم؟ من أهل القبلة؟ المسلمون المصلون، لأنهم يستقبلون قبلة الصلاة، فالإسلام شعاره الصلاة، ولهذا الذي ما يصلي ليس بمسلم. وإن إيش؟ وإن قال لا إله إلا الله مليار مرة. فمصطلح أهل القبلة مأخوذ من هذا ومن حديث أنس رضي الله عنه المخرج في صحيح البخاري: من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، في رواية فهو المؤمن، له ما لنا وعليه ما علينا. في قوله رحمه الله، قول أبي جعفر الطحاوي: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، منهم أي من أهل القبلة، لا نحكم عليه بعينه بأنه في الجنة ولا بعينه بأنه في النار، إلا من شهد له النص الشريف بذلك. ليه؟ لأن هذا علم غيب، لا نعلم بباطن ما عنده أو سرائره، وعلم البواطن والسرائر إلى من؟ إلى الله. قد تراه مصليا مظهرا الإسلام والإيمان، لكن قلبه الله أعلم به، كحال المنافقين. ولهذا أصل الحكم على الناس أننا لا نحكم عليهم بمجرد الظواهر، إلا فيما يتعلق بالتعامل معهم، التعامل معهم في الدنيا على ما يظهر منه من جهة البيع والشراء والذبح والنكاح وأمثال ذلك على ما يظهر. ولهذا قال أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري: الناس عندنا مؤمنون وكفار في الظاهر، وأما بواطنهم وسرائرهم فنكلها إلى الله جل وعلا. مثل من شهد لهم النص الشريف بأنهم في الجنة كالعشرة المبشرون في الجنة. من هم العشرة؟ الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ها، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، وأبو عبيدة. لا، سؤال مخصوص، السؤال مخصوص، اللي بيجاوب يعطينا عمره نسأله، ها. والزبير بن عوام، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، هذه تسعة. اصبروا يا أخوان، باقي واحد، ها، يلا عدهم من جديد نشوف. نعم، وعلي، طلحة، سعد، وأبو عبيدة وسعيد بن زيد. انقصوا الحين ها؟ لو نعيد يصيرون ستة بعد، والزبير وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء العشرة. وإنه مما يؤسف له أشد الأسف أن من أبناء المسلمين من يعرفون اللاعبين في أندياتهم ومنتخباتهم، والمغنين والممثلين والماجنين، ولا يعرفون أعيان هؤلاء العشرة أو أسماء أمهات المؤمنين. هذه من البلايا في تعليمهم وتنشئتهم. من لا يؤباه بهم يعرفون من سيرهم الشيء الكثير، ومن أبه بهم ويرفع الشأن بشأنهم حتى أسماءهم ما يعرفونها. وهذه من البلايا والشكوى إلى الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: كالعشرة رضي الله عنهم، وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكننا نقف بالشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، وللسلف في الشهادة في الجنة ثلاثة أقوال. أشار إلى مسألة أخرى تتعلق بأهل الكبائر من أهل القبلة من الموحدين، وهي مسألة سبق أن قررناها بمسمى الوعيد المجمل. ما الوعيد المجمل؟ أن من أهل الكبائر المتوعدين على ذنوبهم بالنار كالزناة وشراب الخمر والسارقين وأشباههم لا بد أن يدخل منهم النار أحد. من هو بعينه؟ الله أعلم. هذا تحقق الوعيد المجمل. لكن إن دخل هؤلاء هل يخلدون؟ لا يخلدون، كما سبق في قول الطحاوي: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وغير تائبين. وهذا المناط لا يخص أهل القبلة فقط، أعني بالشهادة المعين بأنه في الجنة أو في النار، بل لكل معين من أهل القبلة ومن غيرهم، حتى الكفار لا نقطع بأعيانهم بأنهم في النار بعين فلان بن فلان الكافر. جنس الكفار في النار، جنس المشركين في النار، جنس المنافقين في الدرك الأسفل من النار، كما نطقت بذلك الأدلة. لكن المعين الكافر لا نقطع له بأنه في النار، نعامله في الدنيا على أنه كافر، لا نصلي عليه، لا ندعو له، لا ندفنه مع المسلمين، لا نورث أبناءه ووراثه المسلمين منه، لكن نقطع بعينه بأنه في النار ليس ذلك إلينا، لأن لم نعلم بواطنه وبماذا ختم لهم به. هذا هو الأصل، والمناط في هذا واحد، وهو عدم علمنا بما ختم لهم به. قال: ولكن نرجو للمحسن، أي من أهل القبلة، ونخشى على المسيء، أي من أهل الكبائر. هذا أصل أهل الإسلام، وعليه فتاوى أهل العلم قديما وحديثا. لكن قد يقل فهم الإنسان لهذه المسألة فيقول: الكفار نشهد بأعيانهم في أنه في النار، من أين لك ذلك؟ منهم من اشتبه عليه ما جاء في الحديث: إذا مررتم بقبر مشرك فاشهدوا فبشروه بالنار، رواه أبو داود وغيره. هذا الحديث كما في أشباه: إذا مررتم بقبور المشركين، في رواية: في قبور الكافرين فبشروهم بالنار، أي من حيث العموم، من حيث الإجمال لا من حيث التعيين. لماذا؟ لأن مناط عدم التعيين في أهل القبلة هو مناط عدم التعيين في غير أهل القبلة. ولهذا القول الصحيح أن المعين لا نشهد له بالجنة ولا بالنار إلا من شهد له النص الشريف بذلك. ففي القرآن شهد الله بأن عين فرعون إين؟ في النار، وأبا لهب إين؟ في النار، وأروى بنت حرب أم جميل حماثة حطب في النار، وشهد النص الشريف في القرآن بأن آسية بنت مزاحم إين؟ ومريم بنت عمران عليهما السلام في الجنة بالقرآن. وفي الأحاديث شهد النبي صلى الله عليه وسلم العشرة فأنه بالجنة، ولعكاشة بن محصن الأسدي بأنه في الجنة، ولبلال لما سمع النبي خشخشة قدميه ونعليه في الجنة، ولغيرهم ممن جاء بهم النص الشريف بذلك. وشهد بعيني أمية بن خلف بأنه في النار، كما في أبي جهل أيضا وأهل القليب، قليب بدر، شيبة وعتبة أبناء ربيعة وأمثالهم. جاء أمية بن خلف للنبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس عند الكعبة متأطئ رأسه، فقال يا محمد، فرفع النبي إليه رأسه، وبيدي أمية بن خلف عظم قد يبس قد أرم، قال أتزعم أن الله يعيد هذا العظم لحما يوم القيامة؟ ثم فت العظم بيده وذره في وجه النبي احتقارا وتكذيبا بالبعث، فقال صلى الله عليه وسلم نعم، أي أزعم ذلك، وسيدخلك الله النار. هذا الشهادة المعين، لأن الرسول من يجيب هذا؟ من وحي يوحيه الله إليه. وهذا هو القول الصحيح في الشهادة للمعين بالجنة والنار، لا نشهد بمعين بعينه بفلان بفلان بعينه إلا من شهد له النص الشريف بذلك. في المجمل المؤمنون في الجنة سواء من أتباع نبينا أو من أتباع الأنبياء عليه الصلاة عليهم الصلاة والسلام قبله، والكافرون في النار. هذا ما هم معينون، هذا لمجملون. نعم. وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال. إذا قيل للسلف يعني للسلف الصالح، بآل العهدية أي للسلف الصالح. نعم. أحدها ألا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي. هذه المسألة الخلاف فيها خلاف اجتهادي، وإن كانت مسألة متعلقة بالعقيدة، فالخلاف فيها خلاف إيش؟ اجتهادي. فمحمد بن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب، قيل ابن الحنفية لأن أمه من سبي بني حنيفة أيام الردة، وهو من الفقهاء والعلماء، أخ للحسن والحسين غير شقيق. والأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، قالوا لا يشهد بأعيانهم في الجنة إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا القول حق لكنه مرجوح أي قاصر. القول الثاني، والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. نعم، القول الثاني كل مؤمن يشهد بأنه في الجنة، وقال به كثير، لكنه قول مرجوح، قول مرجوح. نعم، المؤمنون مآلهم إلى الجنة، مآلهم إلى الجنة، لكن لا يشهد بأعيانهم بأنهم في الجنة، فإن هذا فيه تجرؤ على الله عز وجل، وفيه الحكم على أنهم يدخلون النار، وقد يدخل المؤمن النار بسبب جرائره وذنوبه. الثالث، صلى الله عليه، يقول لكل من لكل مؤمن جاء فيه النص. أي نعم، يعني من شهد القول الثاني من شهد به النص بأنه في الجنة كما سبق في القول الصحيح. نعم. والثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال وجبت، وفي رواية كرر وجبت 3 مرات، فقال عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار؟ قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار. القول الثالث للسلف أنه يشهد بالمعين بالجنة والنار لمن جاء به النص، ويزاد عليه ومن شهد له المؤمن بأنه في الجنة شهد له، ومن شهد له المؤمن بأنه في النار شهد له. وهذا من فقه الشارح، فإنه رتب الأقوال من أين؟ من الأضيق إلى الأوسع. فالقول الأول خاص بالأنبياء، والقول الثاني وهو قول عامة أهل الحديث وأكثر السلف لا يشهد له بالجنة بعينه أو للنار بعينه إلا من شهد له النص، وهو القول الصحيح. القول الثالث من شهد له النص ويزاد عليه من شهد له المؤمنون. استدل أصحاب هذا القول بدليلين ذكرهما الشارح. دليل الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنى عليها الصحابة خيرا، أثنوا على صاحبها فقال وجبت، ومر بجنازة أخرى فأثني عليها شرا فقال وجبت، فقالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، كدتم أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. قال أنتم شهداء الله في الأرض. فهنا بماذا قطع؟ هل هو ثناء الصحابة ولا بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام أنها في الجنة؟ بإخبار النبي، لا بمدح الصحابة وثنائهم ولا بمذمة الصحابة لتلك الجنازة وذكر الشر لها، إنما علمنا أن هذه في الجنة وهذه في النار من النص النبوي. وفي قوله أنتم شهداء الله في أرضه أي من باب التغليب لا من باب القطع والتيقين. ولهذا أئمة الإسلام الكبار كالأئمة الأربعة وعلماؤه المحققون والمجددون كالنووي شيخ الإسلام حافظ بن حجر ابن القيم الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخنا الشيخ بن باز رحمهم الله ما نقطع بأنهم بأعيانهم في الجنة، لكن نرجو لهم ونعظم على الله الرجاء. لماذا؟ لأنه ليس عندنا دليل. والحديث الحديث الآخر حديث الذي رواه ابن ماجه وهو حديث أبي بكر ابن أبي زهير الثقفي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. قال توشكون ولم يقل تقطعون وتوقنون، وتوشكون يعني تقاربون من أفعال المقاربة. فليس في هذا دليل على أن من أثنى عليه المؤمنون أنه يقطع له. نعم يظن به خيرا ويحسن به الظن، لكن لا يقطع لأحد إلا من جاء به النص الشريف بذلك، سواء من أهل القبلة أو من غير أهل القبلة، لأن المناط في هذا واحد. فإن القطع بالجنة أو بالنار ناشئ على اتفاق الظاهر مع الباطن، وأهل الدنيا ما عندهم إلا الظواهر، أما البواطن فيعلمها عالم السرائر سبحانه وتعالى. تأتي مسألة أخرى متعلقة بها وهو الحكم على فلان بأنه شهيد، هذه فرع من هذا. فالقطع بأن فلانا شهيد قطع بإيش؟ بأنه في الجنة، لأن الشهداء إلى الجنة. ها هذا قول أكثر أهل العلم وهو الصحيح، وعليه ترجم الإمام البخاري رحمه الله بابا في كتابه الصحيح، باب هل يقال فلان شهيد؟ وأتى بالترجمة على جهة الاستفهام لوجود الخلاف فيه. ومن أهل العلم من قال يقال أنه شهيد على ما يعلم منه، لكن لا يلزم من ذلك أنه في الجنة بعينه، لأن من الشهداء من يعذب إما بدينه أو بحق غيره من الآدميين عليه، ولهذا الشهيد يعلق بين السماء والأرض حتى يوفى عنه ماذا؟ يوفى عنه دينه. والقول الأول هو القول الأصوب والأظهر، لا يقطع بأنه شهيد لكن يرجى له. وما جاء من الأحاديث هذا فيه الخبر العام غير المعين، المبطون شهيد والغريق شهيد والهدم الميت بالهدم شهيد والحريق شهيد وهكذا، هذا من باب الخبر لغير المعينين. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. إن كان هذه متصلة بهذا لكن نرجئها في الدرس القادم، ها؟ لا خلها في الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.